المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين. عن قتادة عن أنس في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء، وكذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع. رواهما أبو داود. وعن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المغرب، فلما قضى الصلاة قام يصلي، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. رواه أحمد والترمذي. باب ما جاء في قيام الليل. عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. قيل: فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله المحرم. رواه الجماعة إلا البخاري، ولابن ماجة منه فضل الصوم فقط. وعن عمرو بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي وصححه. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. رواه الجماعة إلا الترمذي، فإنه إنما روى منه فضل الصوم فقط. وعن عائشة أنها سئلت كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر وربما جهر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعمومه حجة في ترك نقض الوتر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث المتعددة كلها تعلق بصلاة الليل. صلاة الليل قربة وسنة عظيمة من صفات الصالحين والأخيار، من صفات عباد الرحمن. قال الله جل وعلا في صلاة المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال بعض السلف: معناها مدوا الصلاة، تهجدوا بالليل إلى السحر، ثم اشتغلوا بالاستغفار. قال في عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. من أوصاف عباد الرحمن التهجد بالليل من أفضل القربات. وقال الله نبيه عليه الصلاة والسلام: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يجعلك ربك مقاما محمودا. قال سبحانه: قم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل ولا ترتيلا. فالأدلة في فضل قيام الليل كثيرة من الآيات والأحاديث. منها قول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل. جوف الليل السدس الرابع والسدس السادس الذي كان يقوم فيه داود. كان داود ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، يعني السدس الرابع والخامس، وينام سدسه السدس الأخير. فأفضل الصلاة وأفضل الدعاء في جوف الليل الآخر، في السدس الرابع والسدس الخامس، يعني أول ثلث الأخير. والثلث الأخير كله في فضل عظيم والتنزه الإلهي، ولكن السدسان الرابع والخامس أفضل ذلك. وأفضل الصيام بعد الفريضة شهر الله المحرم عاشورا. وفي الحديث حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم كان في بعض الليالي صلى ما بين العشاءين، كما قال أنس في قوله جل وعلا: كانوا قليلا ما يهجعون، أن ذاك تعبدهم بين المغرب والعشاء. لا يتعم ذلك، تعم ما بين المغرب والعشاء وتعم ما بعد العشاء. والرسول النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب كان صلى الله عليه وسلم صلى المغرب خرج وصلى ركعته في بيته سنة المغرب، لكن هذا الذي قال حذيفة لعله وقع له بعض الأحيان، وقع له بعض الأحيان أنه صلى بين المغرب والعشاء في المسجد حتى صلى العشاء. والغالب عليه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى المغرب خرج وصلى في بيته سنة المغرب. وفي الأحاديث الأخيرة شرعية افتتاح الصلاة ركعتين، وأن السنة لمن يتهجد بالليل إذا قام من النوم أن يفتح صلاته بركعتين خفيفتين. وفيه الدلالة على أن الوتر لا ينقض، وأن من أوتر من أول الليل لا ينقض الوتر، بل يصلي ما يسر الله له يكفي. وما ما روى بعض السلف من نقض الوتر أنه يصلي ركعة مستقلة تضاف إلى ركعة السابقة، هذا قول ضعيف مرجوح. والصواب أنه متى أوتر في أول الليل كفى، ويصلي ما تيسر له في آخر الليل شفعا ثنتين ثنتين ويكفيه الوتر الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. وفق الله الجميع. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الضحى. عن أبي هريرة رضي الله عنه. باب صلاة الضحى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد ومسلم: وركعتي الضحى كل يوم. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، أو الشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزئ عنك. رواه أحمد وأبو داود. وعن نعيم بن همار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال ربكم عز وجل: يا ابن آدم، صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. رواه أحمد وأبو داود، وهو للترمذي من حديث أبي ذر وأبي الدرداء. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أم هانئ أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بأعلى مكة، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى غسله، فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. متفق عليه. ولأبي داود عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى 8 ركعات يسلم بين كل ركعتين. وعن زيد بن أرقم قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. رواه أحمد ومسلم. وعن عاصم بن ضمرة قال: سألنا عليا عن تطوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنهار، فقال: كان إذا صلى الفجر أمهل، حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من المشرق، مقدارها من صلاة العصر منها هنا قبل المغرب، قام فصلى 2 ركعتين ثم يمهل، حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من قبل المشرق، مقدارها من صلاة الظهر منها هنا، يعني من قبل المغرب، قام فصلى 4 و4 قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الخمسة إلا أبا داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث تعلق صلاة الضحى. صلاة الضحى سنة قربة عظيمة، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فضلها العظيم، هي قربة وسنة أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. صلى يوم الفتح 8 ركعات عليه الصلاة والسلام، ولو صلى الإنسان 10 ركعات 20 ركعة أكثر أقل ما في حد، كل الضحى صلاة من حين ترتفع الشمس إلى أن تقف الشمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن عبسة، قال إذا طلعت الشمس أمسك حتى ترتفع عقيد الرمح ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تقف الشمس حتى قبيل الزوال، دل على أن الضحى كلها محل صلاة، محل قربة. صلي 4، صلي 8، صلي 10، صلي أكثر، ولكن الأفضل يسلم من كل اثنتين، هذه السنة. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وفي حديث صلاة في يوم الفتح أنه سلم من كل اثنتين عليه الصلاة والسلام، هذا السنة، يصلي ما يسر الله له ويسلم من كل اثنتين. وقد أوصى أبا هريرة بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وسنة الضحى ركعتي الضحى، والوتر قبل النوم. وهكذا أوصى أبا الدرداء بصيام 3 أيام من كل شهر وسنة الضحى والوتر قبل النوم. وقال: صلاة الأوابين حين تربض الفصال. والأوابون هو أهل الطاعة والخير، رجعوا إلى الله المجتهدون في الطاعة. صلاتهم حين تربض الفصال، يعني حين يشتد الضحى، تشتد الروضة، يعني حين يرتفع الضحى. يقول: رمضت الأرض، رمض الفصال إذا اشتد حر الأرض، والفصال أولاد الإبل إذا اشتدت عليها الروضة. قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق ابن آدم على 360 مفصل، كل مفصل يطلب له صدقة، فلما قيلت: أي من يستطيع ذلك؟ قال: إن لكم من كل تسبيحة صدقة، كل تهليل صدقة، كل تحميد صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، إزالة الأذى عن الطريق صدقة، حجر عن الطريق صدقة، شوكة عن الطريق صدقة، إلى غير ذلك. ويجزي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، تقوم بهذه الصدقات اللي 360 مفصل، صلى ركعتين أدى هذه الصدقات عن 360 مفصل، لأن استعمل الأعضاء كلها في ركعتين ركعة الضحى. فهذا يدل على تأكد سنة الضحى، ينبغي المؤمن أن يحرص عليها لما فيها من الخير العظيم. عند غفلة الناس الضحى، في الغالب الناس في غفلة في التجارة والبيع والشراء وغير ذلك، فإذا لاحظ هذا الوقت وصلى ركعتين كان في ذلك خير عظيم. ومات عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى 4، يعني في بعض الأحيان، في بعض الأحيان ما يصليها لئلا يشق على أمته، في بعض الأحيان لا يصليها ليعلم الناس أنها غير واجبة، أنها سنة. ولهذا قال في بعض الروايات أنها ما كان يصليها إلا إذا جاء المغيبة مغيبة، ولكن ثبت عنه أنه صلاها مرات كثيرة عليه الصلاة والسلام، ممن رواها عائشة نفسها رضي الله عنها. فعلم بهذه الأحاديث شرعية صلاة الضحى وأنها سنة مؤكدة بعد ارتفاع الشمس إلى أن تقف الشمس. وفق الله جميعا. أثابكم الله. يقول: هناك من يقول أنه لا تفعل صلاة الضحى، ويستدل بقول لابن القيم في زاد المعاد وأنه لم يعرف من الصحابة من عملها وهم أسبق للخير، وأن الصلاة خاصة بمن أوصاهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن 8 ركعات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الفتح وليست الضحى، فما رأيكم؟ فهذا غلط. الصواب انها سنه مؤكده، اصابها النبي امر بها صلى الله عليه وسلم، اصابها سنه مؤكده. يحتاج النظر، ما اظن ابن القيم يقول هكذا، لكن يعاد النظر فيها. فان قال فهو خطا، لكن ما اذكر انه قال هذا الكلام. صلاه الضحى سنه مؤكده، بينها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا عليه الصلاه والسلام. وصلاه يوم الفتح تسمى صلاه الضحى وتسمى صلاه الفتح، سميها بعض العلماء صلاه الفتح، وسمتها ام هاني الراويه سمتها صلاه الضحى، ام هاني بنت ابي طالب اخت علي رواتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالت انها صلاه الضحى، صلاها صلاه الضحى. والمقصود ليس العمده عليها، العمده على احاديث اخرى. قول صلى الله عليه وسلم لما اصاب هريره واصاب الدرداء، وقال يصبح على كل سلام من الناس صدقه، فاذا كل تسبيح صدقه، كل تحميد صدقه، كل تهليل صدقه، كل تكبير صدقه، امر معروف صدقه، نعمك صدقه، هذا ويجزي من ذلك درع ركعتان تركعه من الله. هذا فضل عظيم، وان تقوم مقام هذه الاعمال هذا فضل عظيم، اخرجه مسلم في الصحيح. هذا فضل عظيم، كونها أصاب بها بالدرداء، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء ولأبي هريرة وغيرهم وصية الأمة، لأصاب واحد وصية الأمة مو بخاص به. وهكذا إذا أمر واحد أو نهى واحد فأمر الأمة ونهي الأمة، لأنه بعث للجميع. اللهم صل على النبي وسلم. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار: باب تحية المسجد. عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه الجماعة والأثرم في سننه ولفظه. أعطوا المساجد حقها. قالوا: وما حقها؟ قال: أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا. باب الصلاة عقيب الطهور. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. باب صلاة الاستخارة. عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: يصلي حتى تلي ما قدره، يطول في قراءته. وفي حديث حذيفة أن قرأ في ليلة بعض الليالي بالبقرة والنساء والعمران في ركعة واحدة، يقف عند كل آية يسأل الرحمة عند آية الرحمة، تعوذ عند آية الوعيد، يسبح عند آية التسبيح. لكن مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ما استطعتم. الإنسان يصلي ما استطاع. ولما رأى حبلا معلق في المسجد، كانت بعض النساء تعلق به في التهجد، قال: اقطعوه، يصلي أحدكم طاقته. فالإنسان يجتهد في الخشوع والقراءة لكن في طاقته، لا يكلف نفسه ما لا يطيق، لأنه إذا تكلف مل ترك العمل. قال الله جل وعلا: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اكلوا من عمل تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذا المل منسوب إلى الله، ما لا يليق بالله، لا يشابه من المخلوقين. فالمؤمن يتحرى العبادة، يتحرى الخير، يجتهد لكن حسب طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيجتهد في سجوده، ويجتهد في قيامه، يجتهد في قراءة القرآن، تدبر والتعقل لما يقرأ. وفق الله. نعم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة. عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكن له معناه من رواية عبد الله بن سعد. وعن عتبان بن مالك أنه قال: يا رسول الله، إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي، فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدا. فقال: سنفعل. فلما دخل قال: أين تريد؟ فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين. متفق عليه. وقد صح التنفل جماعة من رواية ابن عباس وأنس رضي الله عنهما. وعن عتبان بن مالك أنه قال: يا رسول الله، إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي، فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدا. فقال: سنفعل. فلما دخل قال: أين تريد؟ فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين. متفق عليه. نعم. وقد صح التنفل جماعة من رواية ابن عباس وأنس رضي الله عنهما. باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى. فيه عن ابن عمر وعائشة وأم هانئ وقد سبق، وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه الخمسة. وليس هذا بمناقض لحديثه الذي خص فيه الليل بذلك، لأنه وقع جوابا عن سؤال سائل عينه في سؤاله. وعن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل صلى 4 ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء، ويسلم بين كل ركعتين. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرقد، فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى 8 ركعات يجلس في كل ركعتين ويسلم، ثم يوتر ب5 ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة. وعن المطلب بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى، الصلاة مثنى مثنى، وتشهد وتسلم في كل ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث في فضل الصلاة النافلة في البيت وإخبارها والتطوع مثنى مثنى، كل هذا جاءت به الأحاديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة. دل ذلك على أن أفضل تطوع في البيت صلاة الليل وصلاة الضحى، الأفضل في البيت إلا المكتوبة، ويلحق بالمكتوبة ما شرع له الجماعة من التراويح، صلاة الكسوف والاستسقاء، كل هذه تصلى في المساجد لأنها ملحقة بالفرائض في شرع الجماعة، وما سواها من النوافل يكون في البيت أفضل. وقد فعلها صلى الله عليه وسلم جماعة في البيت، فإنه زار أم أنس جدة أنس وصلى بركعتين في البيت، زار عتبان وصلى ركعتين في البيت كما طلبه عثمان جماعة، وصلى معه ابن عباس في بعض الليالي فقام عن يساره فجعله عن يمينه وصلى به جماعة، فدل ذلك على أن لا بأس أن تصلى النافلة جماعة في بعض الأحيان، لحديث أنس وحديث ابن عباس وحديث عثمان والأحاديث الأخرى كلها تدل على أن السنة مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، حديث أبي أيوب كل ما جاء في معناها كل يدل على أن السنة مثنى مثنى. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصلي من الليل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، 10 ركعات يصلي من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة. ربما شرد، ربما صلى ثنتين ثنتين ثم أوتر ب5 أو ب3 لا بأس بذلك، إذا شرد 5 جميعا أو 3 جميعا وترا فلا بأس بذلك، لكن الأفضل مثنى مثنى لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ونفح عن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى المخصوص صلى ركعة الله توتر له ما قد صلى، فهذا هو المشروع أن يصلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة. وهكذا تطوع النهار يصلي مثنى مثنى، لكن لو سرد ثلاثة وأوتر بثلاث جميع بشهود واحد أو بخمس جميعا سردها وتشهد في آخرها لا حرج، لأن كله يصليها مثنى مثنى ويوتر بواحدة هذا هو الأكمل والأفضل. نعم. الباب فيه بقية يا شيخ. نعم. بقية الأحاديث. نعم. الباب فيه بقية. نعم. الباب فيه بقية، بقية الحديث. الحديث تشهد ضعيف، حديث تشهد مثنى مثنى وترفع وتقنع يديك، هذا حديث ضعيف، لكن رفع اليدين ورد في أدلة أخرى الدعاء من أسباب الإجابة. حديث مطلب الربيعة فيه ضعف، ولكن تؤخذ السنية من أحاديث أخرى عن السنة رفع اليدين في الدعاء إلا في المواضع التي ما رفع فيها صلى الله عليه وسلم كصلاة الفريضة، فإن ما كان يرفع إذا سلم منها، وما كان يرفع في خطوة الجمعة، وما كان يرفع في صلاة الكسوف، إنما رفع في خطوة الاستسقاء. وهكذا بين السجدتين كان يدعو وفي آخر الصلاة يدعو ولم يرفع يديه، فالذي ما رفع في يديه لا يرفع فيها، لأن فعله سنة تركه سنة عليه الصلاة والسلام. في الباب باقي حديثان يا شيخ. نعم. بقي حديثين. باب حديثين. ما هو؟ تكملة هذا الحديث: وتشهد وتسلم في كل ركعتين وتبلس وتمسكن وتقنع يديك. هذا ضعيف كما تقدم، حديث الفضل ربي. نعم. لكن رفع اليدين معروف من أدلة أخرى. نعم. يقول: وتقنع يديك وتقول اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. رواهن. حديث ضعيف. حديث. نعم. يعني بروايات من أبي العمياء هو ضعيف. يقول: عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في كل ركعتين تسليمة. رواه ابن ماجه. لا تأكد أيز ما تقدم. نعم. وعن علي وعن علي قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار أربع ركعات، يجعل التسليم في آخره. رواه النسائي. إيش؟ وعن علي. وعن علي قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار أربع ركعات، يجعل التسليم في آخره. رواه النسائي. قف على هذا ما عليه حتى يتأمل إن شاء الله، حتى يتأمل. قف على حج عليه مع باب العبادة. وآخر حديث في الباب. قف على حج عليه.